تيممه ضرورة، يعني بمعنى أن الحدث اتبع ضرورة، وهذا لا يقال إلا لمن ذهب إلى أن التيمم مبيح لا رافع، مبيح يعني يستباح به الصلاة ويستباح به القرب لكن لا يرفع الحدث. نعم. ولو كان في الصلاة، اسمعوا، لو كان في الصلاة، لو هذا من باب المبالغة، من باب التقدير، هذا يقول أن دخول الوقت يقطع التيمم ويبطله ولو كان المتيمم في الصلاة. فلو تنفل بعد الظهر وهو يصلي ثم دخل وقت العصر، الصلاة هذه بطلت. لما بطلت الصلاة؟ لأن خروج الوقت من مبطلات التيمم، عرفنا هذا؟ نعم. وقال ابن عقيل لا تبطل وإن كان الوقت شرطا كما في الجمعة، وخرجه السامري على وجود الماء فيها. وإن كان الوقت شرطا كما في الجمعة، من دخل الجمعة على وقت معين، لو كان إنسان فرد اجتمعوا 40 وذهبوا لصلاة الجمعة، على فرض أن العدد الذي اشترط فيه إقامة الجمعة 40، ولم يصلوا إلى موضع الصلاة إلا وقد دخل وقت العصر، صلوها ظهر ولا جمعة؟ صلوها ظهرا، لا تبقى جمعة، عرفنا؟ إذا دخل وقت العصر صلوها ظهرا، ما صلى جمعة. لو هؤلاء 40 في صلاة الجمعة فأطال الإمام القراءة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، وفي أثناء الصلاة دخل وقت العصر، تنقلب إلى ظهر ولا هي جمعة كما هي؟ جمعة كما هي، عرفنا؟ أن يتسامح في الابتداء ما لا يتسامح في الانتهاء بالمدة، عرف الفرق بين الصورتين؟ ابن عقيل رحمه الله يقول أنه لو دخل الوقت لا تطلب الصلاة كالجمعة، فالمقيس عليه ما هو؟ عرف رجل القياس الآن؟ واضح تماما؟ تقرأ ابن عقيل. خرجه السامري على وجود الماء فيها. جاء سامري خرج هذا القول، يعني أراد أن يبنيه على أصل صحيح. قال من إذا دخل الوقت وهو في صلاة إنما أبطلناه لوجود الماء فيها، معنى أن المصلي عرف أن فيه الماء موجود أبطلنا صلاة، لو كان الصلاة غير موجودة ما أبطلنا عليه، أراد أن يقول ذلك. نعم اقرأ. وفيه وجه. نعم. لا هو يراد يقول ان هذه مسألة كيف تشكل عليه من خروج اذا دخل وقت يصلي يطر الصلاة، لان هذا ما نعرف، لكن اذا وجد هذا في المذهب نحن نخرجه نبنيه على ان من كان في صلاة دخل عليه الوقت بطل الصلاة لن يجد الماء، وراد ان يبرر هذا القول مذهب غريب، نبنيه على هذا القول. ها؟ نعم. على تيمم مصلى إذا دخل الصلاة، إذا دخل وقت قلنا من شروط الصحة يكون الوقت خروج الوقت، إذا خرج وقت يعني يصلي لوقته، وأن من مبطلات التيمم خروج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم ولو كان في صلاة. كيف السامري أي خلص إنه التيمم هذا يصلي صلى وجاء الماء، لا وجاء الوقت، هل يقطع الصلاة ثم يتوضأ ولا يستمر الصلاة؟ آه. وإن كان الوقت شرطا كما في الجمعة خرجه السامير على وجود الماء فيها، في الصلاة ولا في الوقت؟ الصلاة فيها. كان في الصلاة ما يجي، إن كان وجود الماء في الصلاة ما يجي معنا، يصير هو بناء على هذا اللي قلناه، وإن كان فيها يعود على الوقت يمكن يحتمل. ها؟ كما قلت إذا كان هو يصلي بتيمم وجاء الماء هل يقطعها ولا يقطعها؟ أي في خلاف، في خلاف صحيح، فرد ابني على هذه المسألة يعني يمكن صحيح صادق. نعم. في خلاف الصواب انه لا يقطعها، وان كان كثير من قال يقطعها، من وجد الماء وهو بصلاة فليتمها ويقطعها. نعم صحيح. وفيه وجه وكلام عبد الله لعله اصوب ان شاء الله، الله يجزاه بالخير، هذا لفظ نظر. وخرجه السامري، كلمة خرجه الضمير خرجه كأنه يعود الى النزاع لا الى المسألة، ان قلنا خرجه السامري فالتخريج تخريج النزاع لا تخريج المسألة، عرفنا هذا؟

من احد السبيلين يقول له استأنف، وان خيرت الخارج الناقض قيح او صديد او رعاف عندما راى ان هذا مفضل للوضوء يبني او يستأنف؟ عرف الفرق بين المسألتين. حتى الخارج من السبيلين بعضهم يقول انه يبني لا يستأنف، بناء على ان الناقض واحد في قوته، الاخر فصلوا بين الناقض. هذا قول من سرقه الحديث، هذا تعبير الفقهاء لمن كان في اداء صلاة ثم سبقه الحدث دون إرادة منه، إما خروج رعاف أو خروج ريح، صلاته غير صحيحة، لا بد يرجع يتوضأ، فإذا توضأ ثم عاد يبني أو يستأنف. عرف المسألة هذه؟ فقاس على هذه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.